إمام المسلمين لو جاء إلى مكة، وهناك من هو أعلم وأفقه وأحسن منه، هل يصلي إمام المسلمين ولا يصلي الأعلم والأحفظ والأقرب؟ صحيح، يصلي إمام المسلمين مطلقا مطلقا، إلا إذا أذن لغيره أن يصلي بالناس، لكن إمام المسلمين يقدم مطلقا. فين دليله؟ لا يا أخي، الآن إمام المسلمين يقدم في إمامة للصلاة مطلقا ولو وجد أفضل منه حفظا وخضاعا، إلا إن أذن وقال يا جماعة أي واحد يصلي بنا خلاص مفيش مانع. إمام المسلمين يقدم مطلقا. فين الدليل؟ لا، حديث عتبان بن مالك لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ليطعم عنده ويصلي، فحديث فيه دليل على أن الإمام الأعظم للمسلمين لا يقدم عليه أحد في إمام الصلاة. قال والحر أولى من العبد لشرف الحر وكونه من أصحاب المناصب. مسألة خلافية من أهل العلم، لو استوى الحر والعبد في جميع الفضائل هل يقدم الحر ولا يقدم العبد؟ جماعة قالوا بهذا وجماعة قالوا بهذا، والمرجح إنه لا دليل على التفضيل بينهم، لا دليل على التفضيل بينهم، لا دليل، إلا إذا كان الناس يأنفون من إمامة العبد، إلا إذا كان الناس يأنفون من إمامة العبد فيقدم الحر، لكن ترجيح ليس هناك دليل على التوجيه. قال والحاضر أولى من المسافر لأنه ربما قصر ففات المأمومين بعض الصلاة. صحيح، لو استووا في كل شيء وعندنا مقيم ومسافر أيهما يقدم؟ المقيم. ليه؟ لأن لو قدمنا المسافر ضيع على الناس الجماعة في ركعتين، ضيع على الناس الاهتمام بإمام، يعني يصلون جماعة ركعتين، لأنه لو كان مسافر سيسلي ثم يصلون هم لأنفسهم فرادى، كده؟ فالحاضر يقدم، يقدم حتى لا يفوت على المأمومين ركعتين أو ركعة لو كان المغرب مع الإمام. لو صلوا ركعتين نعم لهم أجل الجماعة. مع التشاح يعني مع المنازعة، الاثنين كل واحد عايز يقدم نفسه. قياسا عن أذان اللي هو حديث الصحيحين حديث أبي هريرة، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستجموا عليه يستحق. صحيح. والجرعة تكلمنا فيها وأعطينا فيها حديث كثيرة جدا، وتكلمنا فيها بتفصيل طويل في شرح قواعد للشيخ السعدي عليه رحمة الله تعالى. قال والبصير أولى من الأعمى لأنه أقدر على توقي النجاسة واستقبال القبلة بعلم نفسه. بعض العلماء يعكس ويقول لا الأعمى أولى. ليه؟ قال لأنه لا ينشغل قلبه، لا ينشغل بشيء، أعمى ما يدور حوله لا ينشغل به، فهو أخشع في الصلاة من البصير. والمسألة خلافية والراجع لا دليل لترجيح أحدهما على الآخر، وده المراجع. عند عدم الدليل نعتبر بالفضائل التي سبق، الأقرأ الأعلم الأقدم هجرة وهكذا. لا دليل على الترجيح ما بين الأعمى والبصير وهو مذهب الشافعي. وهو مذهب الشافعي. نرجع لفضائل السرقة. لو تساووا أحدهما يصح أو يقرع بينهم، يقرع بينهم. والمتوضئ أولى من ضدهم وضد المتوضئ المتيمم، لأن الوضوء يرفع الحدث. طبعا ده على المذهب بنوا على أن الوضوء التيمم مبيح وليس ضار، مبيح وليس ضار. وسبق معنا أن الراجح أن التيمم رافع مؤقت وليس رافع مطلق، لا رافع مؤقت. وإلا فلو أجنب يجب عليه إذا وجد الماء أن يغتسل كده صحيح، لكن نقول لا فرق بين المتيمم ولا المتوضئ، لا فرق. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه للإفتئات عليه، صحيح. لا يقدم الأقل في الحقوق على الأكثر منه، ولكن هل تكره ولا تحرق؟ وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه للإفتئات عليه، تكره ولا تحرم يا جماعة؟ ليه؟ زي طيب في أطرح من كده؟ طيب يا أخي لا يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل هذا أمر ولا خبر؟ خبر، ها؟ بمعنى الأمر كده؟ إذن يجب على الناس أن يقدموا الأقرأ. طيب لو تقدم واحد على الأقرأ يحرم ولا يكره؟ ها؟ يحرم، صيام يحرم وليس يكره، لأن الذي يقابل الواجب إيه؟ المحرم، والذي يقابل المستحب المكروه. فقوله يؤم القوم واجب، الصحيح نحن نقوله أن ظاهر الحديث هنا يدل على التحريم وليس على الكراهة. ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. نعم لو قلت ايه؟ يعني هو مفيش مانع، مفيش مانع، ما دام انه اذن له مفيش مانع. تقدم انت يا فلان مفيش مانع، مفيش مانع، لانه حقه وتنازل عنه. وسبق معنا يا جماعه انه كل من له حق في الشريعه وتنازل عنه فان الشريعه تبيح له ذلك. مفيش مانع، مفيش مانع. اشتري سلعه وجد فيها عيب، قال له والله السلعة فيها العيب الفلاني، قال له خلاص عجباني على كده بالعيب بتاعها، خلاص خدها ومشي وافترق. جاء ثاني يوم يقول له أنا مش عايز عشان العيب ده، نقول له لا خلاص انتهى، ما ينفعش، خلاص مالكش إنك ترجع لأنك راضي بيه وحقك وتنازلت عنه كده. المرأة جارت بجارتها ضربتها، أنا متنازلت عن اللي بتاعها، خلاص حقها وتنازلت عنه، مفيش مانع، مفيش إشكال. لكن الآن ولد قال لأخوه أنا متنازل لك عن الورث بتاعي من أبوك لما يموت، يصح ولا لا يصح؟ ها؟ ها؟ ما دام أذن له يجوز. يعني أذن الآن وقت حار خلاص ومجود وحسن الصوت، وأذن لحافظ آخر لكن ليس بحسن الصوت، ما دام أذن له فلا مانع. لكن خلي بالك لو لم يوجد في المسجد إلا واحد مجوز، مش شرط يكون حافظ، عارف أحكام القرآن في القراءة وغيره كله بيكفر، يحرم عليه أن يقدم غيره على ظهر الحديث. يحرم عليه يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله، يحرم عليه. مسألة ده أنه الورع ويخاف من الرياء والكلام ده كله غير والده هنا أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري سمع أبو موسى الأشعري يقرأ القرآن من الليل، فلما أصبح قال لو رأيتني وأنا أسمعك البارحة، فقال يا رسول الله لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. فين بقى الرياء؟ لحبر نيته غير مستقيمة. لو فيه من يطلق يتعب، مفيش يعني كل اللي يخش يجب عليه يجب يعني يجاهد نفسه، ده الأصل، يجاهد نفسه نفسه ما استطاع ما استطاع، هو ده الأصل. اللي بعض الناس يقول ايه يعني شوف تخيل ان تؤتوا الصدقات فنعم، ان تؤتوا ان تبدوا الصدقات فنعم هي لمن؟ للفقراء، وان تخفوها فهو خير، يبقى في الخفاء خير لك وفي الابداء خير للفقير، لان في الابداء في اظهار الصدقه يراك غيرك فيتصدق فينتفع الفقير فهو خير له، لكن خفت على نفسك الرياء. قال وان تخفوها فهو خير لكم انتم. طيب وخير الفقير متعد، فالانسان خلي بالك ما لا ياتيه الشيطان من بعض الابواب ويضيق عليه ويحرج عليه جدا ويجعله يترك العمل من اجل الرياء، وترك العمل من اجل الرياء شرك. كما قال فضل بن عيان ترك العمل من اجل الماء، ها لماذا فعلت هذا؟ من اجل الماء شرك. لماذا تركته؟ من اجل الماء شرك. الله مطلوب ايه؟ يجاهد نفسه. عند مسلم ابزار يقول يا رسول الله رايت ضجع من عمل ثم يصبح الناس فيتحدثون به، قال تلك عاجل بشرى المؤمن في الدنيا. واحد شافه عمال بيدفع البيوت بالليل في الضلمة ويتصدق، صبح ده صدقه يا جماعه شفت فلان كذا كذا كذا، الناس كلها عرفت وما عرفش، زي ابن المبارك كده كان ياخد الشويله ويغيب يلف بيها طول الليل ويوزع وفاكر ان محدش شايفه ولا عارف، ويمشي الصبح كده في وسط الناس كان يعني خلاص، والبلد كلها عارفه ان هو بيوزع الصدقات بالليل. تلك عاجل بشرى المؤمن. واحد يقول لما ابقى في وسط اخواني كده بجد عندي نشاط كده واصلي واقرا قران وبتاع مش رياء، ده نقول لا مش رياء، ليس برياء، لان الانسان بطبيعته مع اخوانه ينشط فليس برياء، واخد بالك؟ فالاصل انت تدافع نفسك تدافع الشيطان وتجاهده، ولا تترك العمل مع عايز يصلي السنه يقول اشوف الناس هيشوفوني انا بصلي يقولوا ما شاء الله صلي الفريضه وبيصلي السنه، بلاش. لا يا ترك العمل من اجل رؤيه من اجل الناس شرك، لا، والعمل من اجل الناس شرك، تجاهد نفسك تدفع عن نفسك الرياء وتعب. ولا تصح امامه الفاسق الا في جمعه وعيد تعذرا. نعم يجوز ولا يجوز؟ قال لي اخويا بنزل لك على الورث بتاعي من ابوك، لما ابوك يموت باخده مش عايزه. طيب تنازل عما لا يملك، تنازل عما لا يملك، والهبه والهديه والبيع والاجاره والصدقه فرع، ها فرع عن الملك، فرع عن الملك. وزي تدخل انا مساله تبرع بالاعضاء، تبرع بالاعضاء لا يجوز. ليه؟ لانك لا تملك. واحنا بنقول التبرع فرض على الملك. يبقى انت ماشي في الشارع كده تشوف واحد تقول له انا تبرعت لك بالعربيه دي ومش بتاعتك خدها لك. لا، كذلك هذا الجسد ملك لله تبارك وتعالى، جعله امانه عندك حتى يستوفي الله تبارك وتعالى منه حقه بالعباده، فلا يجوز التبرع بالعضاء. طيب، إمامة الفاسق. إمامة الفاسق، لو صلى الناس خلف فاسق في جمعة أو عيد أو غيره تصح ولا لا تصح؟ فاسق يعني مجاهر بكبيرة، يشرب الخمر مثلا، تصح الصلاة خلفه ولا لا تصح؟ ها؟ لا دليل على عدم صحة صلاة الفاسق، لا دليل. عندنا قاعدة تذكر في أكثر كتب الفقه لكن لها قيد، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، لا بد لها من قيد مطلقة كده ما تنفعش. مين يحط القيد؟ من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره إلا المرأة، إلا المرأة، فلا يصح ولا تصح أن تكون إمام. لا بد من تقييد هذه القاعدة بهذا القيد. مش أكثر. إذا الرجح يا جماعة إن الفاسق صلاته صحيحة، فما دامت أنها تصح له تصح لغيره من باب أولى، لكن إن وجد غيره فالأولى أن يترك الفاسق ولا يصلى خلفه، ولكن يصلى خلف من عرف بالعدالة. لكن المبتدئ صلاة خلف المبتدئ هي تفصيل. طبعا من الأدلة على الصلاة خلف الفاسق حديث عبيد الله بن عبيد بن خيار اللي أراده النبي البخاري في صحيحه، لما دخل على عثمان رضي الله عنه محصور في جن الخوارج وكان يصلي بالمسلمين آنذاك الخوارج، لذلك جاء عن عمر بإسناد صحيح أنه كان يصلي خلف الخوارج في فتنة ابن الزبير، كان يصلي خلف الخوارج. وعثمان رضي الله عنه أقر الصلاة خلف الذين خرجوا عليه، والذين خرجوا عليه ليسوا بكفار، والخارج على الحاكم فاسق، ومع ذلك أجاز عثمان رضي الله عنه الصلاة خلفه. فلا دليل على عدم صحة الصلاة خلف الفاسق، لا دليل. أما المبتدع فعلى تفصيل، إن كانت بدعته مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه بالاتفاق. فلو كانت وجدنا رجل ممن يعبد أصحاب القبور مثلا، يدعوهم من دون الله تبارك وتعالى، يستغيث بهم، يذبح لهم، هذا لا تجوز الصلاة خلفه بالإجماع. ومن كانت بدعته ليست مكفرة فالصلاة خلفه صحيحة، كالصلاة خلف الأشاعرة المعتزلة وغيرهم ممن كانت بدعته فيها شبه التأويل أو غيره، المهم أن هي أن بدعته لا تخرجه عن الإسلام، فتجوز الصلاة خلفه، لكن الأولى تركه، لكن الأولى تركه حتى لو كان يدعو إلى البعث. لكن ليس معنى هذا إن وجد مساجد للسنة أن يصلي خلف هؤلاء، لا يتركوه. ها وإنما صحت صلاته لنفسه صحت لغيره بقيد إلا المرأة، إلا المرأة، لأن المرأة تصح صلاتها لنفسها ولا تصح لغيرها من الرجال. ويجي معنا إمامة المرأة للرجال، قال لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هل الآية فيها دلالة إلى ما ذهب إليه المؤلف؟ الآية فيها أن المؤمن خير من الفاسق. طيب ثم الفاسق في الآية الخارج عن الملة ولا غير الخارج؟ الكافر. طيب بدليل قوله تبارك وتعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أخرجوا كلما أرادوا أن يخرجوا منها ثم قال وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم. طيب تكذبوه كافر. فالفاسق في الآية هو الكافر، والفاسق يأتي في القرآن على إطلاقين، مش كده؟ فاسق يأتي في القرآن على إطلاقين، إطلاق يراد به الكفر مثل هذه الآية، وإطلاق لا يراد به الكفر أولئك هم الفاسقون على حسب سياق الآية. ليس في الآية دليل على ما ذهب إليه المؤلف. قال ولحديث لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا. الحديث لا يثبت، فلا دليل على أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح. إذن القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره إلا المرأة. طب اعكس القاعدة، لا من صحت إمامته من صحت إمامته صحت صلاته. صحيح ولا غير صحيح؟ طيب ما هو ده عكس القاعدة، صحيح ولا غير صحيح؟ ليه؟ لا لا لا لا لا ومسلمة قررت تجيبها كده صحيح، ليس لها إلا صورة واحدة فقط. أحسن أن يصلي بالناس وهو محدث، صحيح مش كده؟ صحت لغيره ولم تصح لنفسه على عكس القاعدة. يجي معنا الأخرس، تصح صلاته ولا لا تصح؟ الأخرى لمثله الأخرى الذي لا يتكلم ولا يسمع تصح صلاته ولا لا تصح؟ إيمان. الأخرس تصح صلاته إمام ولا لا تصح؟ يعني يجب يصلي بالناس المغرب هيعمل كده هيشوفوها بيعمل دي كده بكبر بالرؤية طب اللي يقول لا تصح يقول لا تصح ليه؟ اتفضل. لا مسألة الأفضل شيء ومسألة أصل الصحة شيء آخر. هنرجع بالأفضل. هو صحيح أن الأقرص لا يقدم مع وجوب متكلم صحيح. لكن لو صلاة الأقرص صلى بالناس صلاته صحيحة بالناس ولا غير صحيحة؟ بس هي القاعدة. من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. الأقرص تصح صلاته لنفسه ولا لا تصح؟ ها؟ تصح. إذا تصح بالناس صلى بهم المغرب فات عليهم إيه؟ فات عليهم إيه؟ سماع القرآن فقط وسماع القرآن سنة. الجهر سنة مش كده؟ إذا لو قيل لك الأقرص تصح صلاته بالناس ولا لا تصح؟ تصح صلاته. هذا صحيح يا أخي. شوف لا ينظر لمثل هذه الأشياء. لكن الأخرس تصح صلاة النفس ولا لا تصح؟ تصح. إذا طالما صح صلاة لنفسه تصح لغيره. يجري الفاتحة على قلبه ويهيئ لنفسه إن هو بيقول الله أكبر وبيقرأ الفاتحة وبيرفع وبينزل. المرجح أنها تصح. تصح. أحسنت يا شيخ رضا هتيجي معانا دي. أحسنت. قال وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج. طيب والله وكان في مكان آخر يصلي فيه ابن عمر وما صلىش فيه؟ ها؟ بل حديث ابن عمر في صلاة خلف الحجاج يروي الإمام البخاري في كتاب الحج دليل على أن صلاة الفاسق تصح. قال والحسن والحسين يصليان وراء مروان وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. ضعيف لكن معناه صحيح. الأصل احنا نقول يا جماعة من ادعى عدم الصحة في صلاة الفاسق فعليه الدليل. احنا مرت معانا القاعدة قبل كده وقلنا إذا دار الأمر بين البطلان وعدم البطلان فالأصل عدم البطلان حتى نأتي بدليل صحيح صريح يضع بطلان. فأي عبادة وأي معاملة تعرض عليه فيها قولين أحدهما بالبطلان والآخر بعدم البطلان وليس مع عدم البطلان دليل ومع من قال بالبطلان تعليلات كثيرة جدا فالأصل صحة العبادة. هو ده الأصل ولا ينتقل عنه إلا بدليل صحيح صريح. دارة العبادة المعاملة عندك ما بين الصحة والبطلان احكم عليها بالصحة ما دام لا يوجد دليل صحيح صريح على البطلان. هو ده الأصل. وقال البخاري في صحيحه باب إمامة المفتون والمبتدع وقال الحسن صلي وعليه بدعته. أنا قلنا كانت مقصرة لا يجوز. طيب ده قول الحسن صلي وعليه بدعته صحيح. لكن هل يجوز انك تأتم بكافئ؟ طيب والله تبارك وتعالى يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يجوز انك تأتم اصلا بكافئ. طب لو افترضنا ان انت صليت وراه وبعد ما صليت وراه قالوا لك ده هو كافئ تعيد الصلاة ولا ما تعيدهاش؟ ها؟ لا، إن كنت لا تعلم فليس عليك إعادة، وإن علمت أثناء الصلاة وجب عليك الانفراد، وإن لم تعلم إلا بعد انتهاء الصلاة فليس عليك إعادة، وإن علمت في أول الصلاة فصلاتك باطلة. صحيح الاهتمام بالكافر لا صح. وقال ابن قدامة في المغني: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة جائزة. وهو نفس كلام شيخ سنة تيمية رحمه الله تعالى اللي مر معنا في الواسطية. وقال ابن حزم في المحلى: وذهب الطائفة كلهم دون خلاف من أحد منهم، وجمهور أصحاب الحديث وهو قول أحمد الشافعي وأبي حنيفة وداود وغيرهم إلى جواز الصلاة خلف الفاسق وغيره. وبهذا نقول لومي ابن حزم. وبهذا نقول مين يجيب لنا دليل مرفوع على ان الصلاة خلف الفاسق صحيح؟ ونجيبوا له فتح الباب. أحسن في موضع الشاي في موضع الشاي فحليل فصلي معهم فإن صلاتك يكونون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. وعيد من سعود عند مسلم حتى شرك الموتى يؤخرون الصلاة عن وقتها، يعني قبل الغروب بعشر دقائق يصلوا ولا يصلوا العصر على المغرب، ولا يصلوا العصر قبل العصر، يصلوا الظهر قبل العصر ربع ساعة، ولا يصلوا الظهر بعد دخول وقت العصر. صحيح، بعد خروج الوقت بالكلية ونقل عليه الحافظ بن حجر بفتح أدلة وآثار صحيحة، ونقل عليه ابن رجب الحنبلي بفتح الباري أدلة وآثار صحيحة أنهم كانوا يخرجون صلاة عن وقتها بالكلية، والذي يصلي بعد خروج الوقت متعمدا بغير عذر فاسد. صحيح، هذا دليل مرفوع على أن الصلاة خلف الفاسق. ناس قال له فصلي معهم فإنها لك. ها؟ طيب، أنت كده ليك عندنا بس الباب. أحسنت يا أخي. طيب، قال ثم روى عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان بن عفان ومحصور فقال: إنك إمام عمة ونزل بك ما ترى، يعني انحصار، ويصلي لنا إمام فتنة خوارج نتحرج من الصلاة خلفه لأنه مبتدئ. فقال يعني عثمان: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. هذا من أعظم الأدلة أيضا على أن الصلاة خلف الفاسد صحيح. وتصح إمامة